الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، ما زلنا في صلاة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: وهيئاتها، وسبق معنى الهيئة، أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز عن غسلها أو غسلها تيمم بنية الغسل لها. والثاني تنظيف الجسد بإزالة الريح الكريه منه كصنان، فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه. والثالث لبس الثياب البيض، فإنها أفضل الثياب. والرابع أخذ الظفر إن طال، والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، والتطيب بأحسن ما وجد منه أو ما وجد منه. ويستحب الإنصات، وهو السكوت مع الإصغاء في وقت الخطبة، ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات. قال: وهيئاتها، وسبق معنى الهيئة. نحن علمنا أن الصلاة تنقسم إلى فرائض وسنن، أو إلى أركان وسنن. والأركان إذا ترك الإنسان واحدا منها لا يصح عمله إلا إن أتى بهذا الركن، فينبغي عليه أن يتدارك ذلك الركن. مثلا لو ترك الفاتحة في ركعة من الركعات، فإن الركعة لا تصح حتى يأتي بالفاتحة. أما السنة فهي تنقسم إلى قسمين: بعض وهيئة. أما البعض فإنه يجبر تركه بسجود السهو، ومثلنا له بالتشهد الأول في الصلاة الرباعية وبالقنوت في صلاة الفجر. فإذا تركه الإنسان فعليه أن يسجد للسهو، وسجود السهو سنة أيضا. بقي الهيئة. الهيئة هي السنة التي لا تجبر بسجود السهو، وإنما صاحبها فقد الثواب المترتب عليها، كرفع اليدين عند التكبير، أو جلوس التورك، أو الافتراش، إلى غير ذلك من الهيئات. قال: وهيئاتها أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها. طبعا كل إنسان يريد أن يحضر الجمعة لابد أن يهيئ نفسه، وأن يتطهر، وأن يتطيب، وأن ينظف جسده من أجل أن يحضر صلاة الجمعة. هذه الصلاة التي يجتمع فيها المؤمنون في مكان معين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، وكل اجتماع من الاجتماعات التي فرضها أو سنها الإسلام نجد أن الإسلام يقرن ذلك دائما بمسألة الغسل والتطيب. فالإسلام دين النظافة، والإسلام دين الطهارة، ولذلك نجد أن أبواب الفقه تبدأ هذه الكتب بباب من أبواب الطهارة. لا يوجد دين من الأديان يهتم بهذا الأمر كدين الإسلام، ولا تجد دينا أيضا يهتم بمصادر المياه ووجودها وأماكن التنظيف كالحمامات كدين الإسلام أيضا. ولما كان يوم الجمعة مثل يوم العيد للمسلمين لا بد لكل واحد منهم أن يتنظف، وصلاة الجمعة لا بد أن يهيئ الإنسان نفسه لها، فبعد تنظفه وبعد غسله لا بد أن يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها. فلقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أيضا يستحب في هذه الليلة المباركة أي ليلة الجمعة أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى، فالدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي. كذلك إذا كان الدعاء مطلوب، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أثر الدعاء في ليلة الجمعة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الصدقة في ذلك اليوم وأن يكثر من فعل الخير. كذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد طلب من المسلمين أن يكثروا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد ورد أيضا عدد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت ذنوبه، أو غفرت له ذنوب 80 سنة. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسن أن يبكر الإنسان إلى صلاة الجمعة، وذلك لغير الإمام، أن يبكر الناس، فمن جاء في الساعة الأولى، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. هكذا يبين لنا، والمقصود بالساعات أن نقسم الوقت الذي نستطيع فيه أن نحضر الجمعة. لنفترض أن المساجد تفتتح أبوابها، كانت المساجد لا تغلق، لو نفترض أنها تفتح أبواب قبل ساعة قبل ساعتين، من أتى في اللحظة الأولى هذا هو الذي يكون قد قدم بقرة، يستفيد من التبكير في صلاة الجمعة، وعند ذلك يكون قد حصل الفضيلة وقرأ الأذكار وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هيئاتها هنالك أشياء متقدمة يفعلها الإنسان في قبل صلاة الجمعة. أولا من هذه الأشياء التي هي مؤكدة جدا: الغسل لمن يريد حضورها. الغسل، لقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقد كان غسل الجمعة واجبا على المسلمين جميعا، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكان هذا الأمر واجبا إلى أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. معنى ذلك من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث هو الذي رفع الوجوب عن غسل الجمعة، ولا نجد غسلا يهتم المسلمون فيه كغسل صلاة الجمعة لقربه كثيرا من الوجوب على المسلمين. طبعا إن لم يكن على هذا الإنسان جنابة، أما إن كانت عليه جنابة فصار غسل الجنابة واجب، ولو اغتسل للجنابة ولم ينوي للجمعة لم يحصل ثواب الغسل. ولذلك إذا نوى واغتسل لأي سبب من الأسباب عليه أن يشرك هذا الغسل بنية غسل صلاة الجمعة. قال لمن يريد حضورها، يعني لو كان هنالك إنسان غير مستوطن أو غير مقيم لا يريد أن يحضر، مسافر لا يريد أن يحضر صلاة الجمعة، هل يسن له الغسل؟ لا يسن له. بينما نجد أن الإسلام في غسل العيد لما كان العيد فيه معاودة ما بين الناس أو معايدة ما بين الناس بعضهم مع بعض، نجد أن الغسل سواء حضر صلاة العيد أو لم يحضر صلاة العيد يسن له أن يغتسل للعيد، سواء كان من أهل حضور هذه الصلاة أم لا، حتى لو كان صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجلا، حائضا أو نفسا، كيفما كان المهم أن يغتسل لغسل العيد لما فيه من اجتماع المسلمين مع بعضهم البعض. أما في الجمعة فإن الغسل منوط بمن أراد أن يحضر هذه الصلاة، وذلك من أجل التنظف ومن أجل أن يرفع الأذى عن الناس. قال الشيخ: من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. يعني هؤلاء هم الذين يحضرون صلاة الجمعة. الذكور أصلا هم الذين يتعلق بهم الواجب، أما الأنثى فإن حضرت إلى صلاة الجمعة أجزأتها وأسقطت عنها صلاة الظهر. ولقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي النساء إلى صلاة الجمعة، فيأتي الناس مبكرين، يأتي الناس في يوم الجمعة مبكرين فيجلسون، وبعد دخول الناس يدخل الصبيان، فبعد ذلك يدخل النساء فيصلي أولا الرجال ويلي بعدهم الصبيان ثم بعد ذلك النساء، وينصرف النساء أولا وبعد ذلك الغلمان ثم الرجال. فهذا الأمر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الترتيب على هذا الشكل فلا نحتاج إلى أماكن مخصصة، لأن الناس يأتون في وقت مبكر لصلاة الجمعة. هذا الشيء الأول. إذا من ذكر أو أنثى، حر وهو الذي وجبت عليه صلاة الجمعة، أو عبد، العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة إلا إن أذن سيده له بذلك الأمر فجاء إلى صلاة الجمعة يسن له أن يغتسل. قال: مقيم أو مسافر، فالمقيم عليه صلاة الجمعة، أما المسافر إن حضر الجمعة صحت منه، فهذا من القسم الذي ذكرنا أن هنالك قسما تصح منه ولا تجب عليه. ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من ذهابه أفضل. لما كان هنالك وقت من الفجر وحتى صلاة الجمعة، ولذلك كان هذا الوقت مفتوحا، أما أن يغتسل الإنسان من ليلتها فلم يقل قائل به، ذلك الأمر يكون بعيدا بين الغسل وما بين الصلاة. أما من بعد الفجر الثاني، هنالك فجر أول، نعم، وهنالك فجر ثاني. أما الفجر الأول وهو قبل الفجر بحوالي نصف الساعة تقريبا، وبعد ذلك يأتي الفجر الثاني، الفجر الذي يمسك عنده الصائم، وندخل فيه إلى صلاة الفجر، يعني من أذان الفجر ومعه إلى أذان الظهر. فهذا هو وقت غسل صلاة الجمعة. فالصلاة إنما هي مضافة إلى يوم الجمعة وليست مضافة إلى ليلتها، ولذلك يبدأ يوم الجمعة بالفجر. قال وتقريبه من ذهابه أفضل، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يغتسل، يريد أن يذهب في الساعة العاشرة مثلا، لو اغتسل في التاسعة أفضل من أن يغتسل في السابعة، كلما كان الغسل أقرب بالنسبة للذهاب كان أحسن. لكن أن يجمع الإنسان ما بين الغسل وما بين التبكير هذا شيء حسن، فليبكر في غسله وليبكر في صلاة الجمعة. وتقريبه من ذهابه أفضل. قال بعد ذلك فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل. لأنه التقريب ما هي الفائدة منه؟ نحن نريد أنه لو كان صاحب عرق وتخرج رائحة العرق منه، كلما كان أقرب كلما كان أبعد عن هذه الرائحة التي يأتي بها إلى المسجد. وربما يختلف الناس بصدور الرائحة منهم، وكل إنسان يعرف نفسه في هذه المسألة. طيب إذا كان الغسل سنة فهل ينوب عنه شيء؟ نعم، ينوب عنه التيمم إن عجز عن الغسل، وهذا امتثال فقط لعبادة الله تبارك وتعالى ولإقامة السنة. قال يعني المسألة تنقسم إلى قسمين إخواننا. ألا من أتى بالغسل أتى بمسألتين، أتى بالنظافة وأتى بالامتثال والعبادة لله تبارك وتعالى وتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع أن يأتي بالغسل هل يبتعد عن امتثال العبادة لله وتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كونه يراقب نفسه عند عجزه عن الغسل وأن يأتي بالتيمم، معنى ذلك أنه حريص كل الحرص على أن يأتي بغسل الجمعة إن استطاع. الثاني تنظيف الجسد بإزالة الريح الكريه منه كصنان، فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه. هذا إزالة الريح الكريه. طبعا الناس يختلفون باختلاف رائحة أجسامهم، فكلما استطاع الإنسان أن ينظف جسده بأي أنواع من أنواع التنظيف، طبعا أنواع التنظيف مختلفة تختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف الأمكنة، وربما يساعد الماء الساخن على ذلك. وأيضا هنالك كان أوراق من الشجر تستعمل مكان الصابون، اليوم صار يوجد عندنا صابون، يوجد شامبو، يوجد أشياء كثيرة من هذه الأشياء المنظفة التي يعتني الإنسان بنظافة جسمه من أجل أن تزول الرائحة الكريهة من جسمه ويغير ملابسه. وضرب لنا الشيخ مثالا قال كصنان، والصنان هو الريح الكريه الذي يخرج من الإنسان، سواء كان ذلك تحت الإبط أو كان هذا الأمر ما بين رجليه، فربما يخرج هنا العرق له رائحة شديدة وقد يشابه رائحة البول المتمدد، ولذلك عليه أن يزيله ما أمكنه. فيتعاطى يعني ما يزيله، ما أي شيء يزيل الرائحة الكريهة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لتلك المرأة التي انتهت من حيضتها أن تتبع حيضتها بخرقة بفرصة، هذه الفرصة تجعل فيها مسكا من أجل أن تغير رائحة جسدها. فإن لم تستطع بذلك المسك فبأي نوع من أنواع الطيب، فإن لم تستطع ولو كان ذلك بطين بطين، وهذا الطين يعني بالتراب، والتراب يغير من رائحة الجسد، فإنك تجد أن التراب رائحته طيبة. انظر إلى رائحة المطر عندما تنزل على التربة، كيف ينتعش الإنسان من تلك الرائحة الطيبة التي تنبعث من التراب، حتى ولو مع التراب. نعم، حتى ولو مع التراب. يعني لو بعض الناس جعل مثلا طينا، بعضهم جعل ليمونا، بعضهم جعل بعض ورق الشجر، بعضهم أخذ أنواعا من أنواع العطر والطيب، على كل حال كل إنسان وكل بلد من البلاد تهتم بنوع من الأنواع التي تزيل الرائحة الكريهة. قال بعد ذلك: والثالث لبس الثياب البيض. الثياب تنقسم إلى، من حيث الألوان تنقسم إلى أبيض وغير الأبيض. في صلاة الجمعة يسن الأبيض، وفي صلاة العيد يسن الجديد، لأن اللباس إما أن يكون أبيض أو غير أبيض، وإما أن يكون جديدا أو كان قديما. ولذلك الإنسان عليه دائما أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن تظهر نعمة الله عليه. فظهور النعمة هذا شكر لله تبارك وتعالى، فإذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا من المال فعليه أن يتنعم بذلك، وأن يلبس من الثياب البيض، وأن يلبس منها الجديد أيضا في العيد، ويقول: الحمد لله الذي ألبسنيه من غير حول مني ولا قوة. فهذه طريقة لمغفرة الذنوب، دعوة تلبس وتظهر بمظهر حسن، وتدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أيضا يغفر لك ذنبك على هذا الفعل. ولقد سمعت عن بعض البلاد الإسلامية أن الناس إذا اجتمعوا في صلاة الجمعة فإنك لا تفرق بينهم، ما بين أميرهم وما بين القمام الذي عندهم، عند من كثرة اهتمامهم بصلاة الجمعة. فقد حدثني بعض طلاب العلم عن منطقة هذه بالبحر تسمى بجزر القمر، يعني عندما يذهبون إلى صلاة الجمعة كلهم بثياب بيض وكلهم بعمائم لا تستطيع أن تفرق، رئيس البلاد عن خطيب المسجد عن الحضور كلهم بشكل واحد. وقد يعني كل هذه البلدة الحمد لله من المسلمين، حتى الكل يدينون بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه السنة إنما حملهم عليها علماؤهم جزاهم الله خيرا. ولذلك ربما ينظر إلى إنسان لا يرتدي اللباس الأبيض أو لا يرتدي العمائم في ذلك المكان، فإنه الناس ينظرون إليه نظرة سخرية أو نظرة احتقار، لأنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الثالث لبس الثياب البيض، فإنها أفضل الثياب. فإنها أفضل الثياب. وقال: والرابع أخذ الظفر إن طال. طبعا هذا إذا أراد حضور الجمعة، لكن الإنسان إما أن يكون في حالاته، إما أن يكون محرما يعني في حج أو في عمرة، فإن كان في حج أو في عمرة فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يترك قص الظفر، لأن هذا نوع من أنواع الترفه، والحاج والمعتمر ممتنع عن هذا النوع من أنواع الترفه. أيضا من أراد أن يضحي فأيضا، ومر عليه يوم من أيام الجمعة في عشر في الحجة، عليه قبل دخول العشر أن يقص الأظافر، وبعد ذلك يترك أظافره وشعره تقليدا بالمحرم حتى ينتهي من أضحيته. فقال: أخذ الظفر إن طال. طبعا وأخذ الظفر هذا أيضا من أنواع النظافة للمسلمين، ولذلك يعني يستحب أن يقلم الإنسان أظفاره في كل أسبوع، في كل عشرة أيام، ربما يختلف من شخص إلى آخر. ويبدأ الإنسان دائما من الخنصر في يده إلى إبهامه، وهذا أيضا من فعل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والشعر كذلك، يعني يأخذ من شعره كذلك فينتف إبطه، يعني لذلك هذه الأمور من خصال الفطرة وينبغي على الإنسان أن يقوم بها. فمن جملة ذلك أن تحت الإبط يخرج شعر، وهذا الشعر فيسن فيه النتف. وأما نتف شعر الإبط فربما يجده بعض الناس صعبا، والطريقة إليه إذا كان الوقت حارا وطال قليلا، ففي وقت الحرارة وشدتها يستطيع الإنسان أن يأخذ بيده فينقلع ذلك الشعر ولو مع الألم، لكن أهون بكثير من الأوقات الباردة. ففي الأوقات الباردة لا يستطيع الإنسان، وغير يعني وعند شدة الجلد لا يستطيع الإنسان أن ينتف تحت إبطه. وكان الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يحلقه بدلا من النتف، وكان يقول حتى لا يؤخذ عنه فقط هذا العمل من السنة، لقد علمت أن السنة نتفه، يعني ولكن ماذا يقول؟ لكن لا أقوى على الوجع يعني من النتف فأقوم بحلقه. المراد أن أصل إلى مسألة وهي إزالة شعر الإبط. أما بالنسبة للشارب فتطويل الشارب ليس من سنة المسلمين، وترى كثيرا مما ابتلي به كثير من المسلمين أنهم يحافظون على شواربهم وبعد ذلك يتركون ويحلقون لحاهم ويخالفون بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الشارب أقل الدرجات، سمي شارب لأنه إذا شرب شيئا من الماء أو من اللبن فإن ذلك يظهر على ذلك يشاركه في الشرب. وإذا كان القص، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل له السواك، وبعد ذلك يأخذ له من مكان المكان المحاذي للسواك، فتظهر الشفة، حمرة الشفة العليا تظهر أين؟ في الوجه. فإذا ظهرت حمرة الشفة العليا فإنه يكون قد حصل على تحقيق هذه السنة. إذن ويقص شاربه ويحلق عانته، العانة وهي الشعر الذي ينبت حول القضيب، نعم. ولذلك أيضا وهو علامة من علامات البلوغ عند الرجال، ولذلك عندما قرر النبي عليه الصلاة والسلام في أولئكم القوم من اليهود، ولعل ذلك في غزوة بني قريظة، أن يقتلهم، فماذا فعل؟ قتل الكبير منهم، أما الصغير فكان والمشكوك فيه، فكانوا ينظر إلى عورته، فإن كانت أنبت يعني ظهرت العانة معنى ذلك دخل في البلوغ فإنه يقتل، وإن كان لم ينبت بعد معنى ذلك أنه ما وصل إلى درجة البلوغ فيترك. إذن ويقص شاربه ويحلق عانته. وقالوا يعني الأولى بالنسبة للرجل أن يحلق حلاقة، وبالنسبة للمرأة أن تزيل ذلك نتفا بالنسبة للعانة. قال بعد ذلك والتطيب بأحسن ما وجد منه. طبعا الإنسان له أنواع من الطيب، أفضل أنواع الطيب هنا أنه يأتي إلى صلاة الجمعة بطيب جيد. طبعا هذا الطيب لا يفعل فيه من الطيب الحديث اليوم الذي اختلط بكثير من هذه المسكرات، يعني سبيرتو هذا الموجود. وإن قال بعض الناس اليوم بأنه ضاق الأمر على الناس فيه، فإن الأصل عدم التضمخ بالنجاسة، فإن فعل شيئا من ذلك فالأولى له أن يغسل يديه، لأن النجاسة تبقى حكمية بالنسبة لهذا الطيب، والأولى أن يستعمل طيبا. نفس الأنواع من الطيب اليوم يمكن أن تخلط بأنواع من الزيوت العطرية أو بأنواع من الممددات مثلا كالكحول، فالأولى أن يستعمل هذا الطيب الذي اختلط بالزيوت العطرية التي هي يعني ليس حكمها التحريم وليس الأمر مشكوكا فيه، بل الأصل أن التضمخ بالنجاسة حرام، ولا يريد أن يتضمخ بالنجاسة، وإنما هو يريد أن يتعطر، وهل يرتفع حكمه أم لا؟ يعني الأصل أنه ليس طاهرا، لأنه لو شربه الإنسان، وهذا ما نجده في البلاد التي لا يدخل إليها المسكرات، فإن الناس ربما يشربون ذلك بدلا من المسكرات حتى يسكر الواحد منهم، فالدليل على أنه يسكر. نعم. فإن وضع على شيء من جسده فيستطيع أن يغسله بالماء، وهنالك يكون غير مترخص لمن قال إنه فيه رخصة. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء في وقت الخطبة. الإنصات طبعا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل إن هذه الآية قد نزلت في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة، وسميت قرآنا لكثرة ما يشتمل عليها من القرآن، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في بعض خطبه قرآن كسورة قاف، وقد حفظها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان الذي يريد وينبغي عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة عليه كما ورد في الآية الكريمة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذن التبكير، وعليه ألا يشتغل بشيء من البيع ومن العقود ومن الصنائع، يعني دائما يترك وقتا معينا من أجل أن يسعى إلى بيت الله تبارك وتعالى، وأن يكون النداء للجمعة وهو في الجمعة. من المؤسف أن المسلمين ربما ترى الخطيب ينزل من على المنبر وبعض الناس يدخل إلى المسجد وبعضهم يستدركه في الصلاة، الغريب ما هذا؟ وقلت كثيرا حتى في خطب الجمعة، يعني لماذا هذا التهاون عند المسلمين في صلاة الجمعة، علما أن الأنظمة يعني بشكل عام تمنع الإنسان من التخلف. فالطالب الجامعة يعلم أن المحاضر إذا دخل مثلا، هذا الدكتور إذا دخل إلى محاضرته فماذا يفعل؟ لا يسمح لأحد بالدخول بعده. عند السياسيين لو دخل اجتماع وزير، بعد دخول الوزير لا أحد يدخل، بعد دخول الرئيس لا أحد يدخل. دائما يعني إذا كان المشرف على هذه القاعة على هذا الاجتماع أحد الناس فلا ترى أحد يدخل بعده أبدا. لماذا المسلمون ترى نفس الإنسان ملتزم باجتماعاته السياسية، باجتماعاته العلمية، بالمحاضرات، يلتزم بالدخول في الوقت، أما في العبادة لله عز وجل هل لأن الأمر مفسوح أمامه هو متهاون كل هذا التهاون من أجل أن يأتي متأخرا إلى صلاة الجمعة؟ ربما يقدم على صلاة الجمعة علاقة حديث، طعام فول مثلا، حمام متأخر، نوم مستغرق، سهر، ما بالك إذا جاء إلى صلاة الجمعة ولم يؤدي صلاة الفجر، يعني كان نائم و سعى مباشرة، ربما استيقظ بعد أذان الفجر، وربما كان سهره في معصية الله عز وجل، يقلب المحطات الإعلامية من مكان إلى مكان ويرى يعني ما لم يحله الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ولذلك عليه أن ينصت وألا يعين أحدا على شيء حرمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: ويستثنى من الإنصات أمور. نترك هذه الأمور إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.